من تلك المفاسد النظر إلى النساء، إذ أكثر ما يبث في التلفاز صور النساء في الأفلام، في المسلسلات، في الفضائيات التي يعني تعتني بالأخبار والأعلام والأخبار الجديدة ونحو ذلك. فأكثر من يقدم هذه البرامج النساء، وتكون بأكمل زينة وأكمل صورة، وتكون عليها من المساحيق الشيء الكثير، وتكون كاسية عارية، وقد جعلت شعرها كأسنمة البخت، نسأل الله السلامة والعافية. والنظر إلى النساء محرم، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم الله عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الباه البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وقال النووي رحمه الله تعالى في نظر الفجأة، قال: هي البغتة، ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، لكن يجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف بصره في الحال فلا إثم عليه. وإن استدام النظر كما يصنع كثير من الناس أثم لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يصرف بصره مع قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، وهي الآية التي سبق ذكرها، قال: وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث بريدة، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد نهى السلف عليهم رحمة الله عن النظر إلى النساء غير المحارم. قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب، يفسد القلب. وعن أبي سعيد في الصحيحين في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بحق الطريق، فقال: وغض البصر، أي تغض بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى هذا في الطريق، فما ظنك إذا كان هذا في شيء تذهب إليه أنت، وهو النظر إلى المذيعات أو إلى الممثلات أو إلى المغنيات. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزين العين النظر، وزين اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وقال البخاري في صحيحه، وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا جاء عن غيرهم من أهل العلم، وهذا الزهري رحمه الله تعالى يقول في النظر إلى التي لم تحض من النساء، أي الصغيرة: لا يصح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. فما ظنك إذا كانت كبيرة، ولربما كانت ذات جمال، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الذين يقومون على مثل هذه الفضائيات ينتقون من يفتنون بهن الشباب، وهذا أمر لا بد للإنسان أن يقف عنده وقفة. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا بالنسبة للرجال مع الرجال، والنساء مع النساء. فكيف بنظر الرجل إلى المرأة. ولهذا جاء عن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض أبصارنا. أول ما نبدأ به في يومنا هذا نغض أبصارنا عن المحارم. وجاء عن أنس قال: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك، غمض عينيك حتى تجاوزك، وذلك حتى لا تقع في الحرام. فكم نظرة أوقعت في قلب إنسان الفتنة. وإذا كان لا يجوز النظر إلى وجه المرأة فكيف بمن ينظر إلى شعرها وربما إلى صدرها، بل ربما نظر إلى ما هو دون ذلك مما يفتن الإنسان. فالحذر من هذا الأمر. المفسدة الثانية: نظر المرأة إلى الرجال، نظر المرأة إلى الرجال. لأن المفسدة الأولى قد تقول قائلة: أنا امرأة فأنظر إلى امرأة مثلي، أنظر إلى امرأة مثلي. إذا كانت كاسية عارية لا يجوز النظر إليها كما في حديث أبي سعيد. المفسدة الثانية: نظر المرأة إلى الرجال، أن تنظر المرأة إلى الرجال. وهذا قد نهى الله سبحانه وتعالى أن تنظر المرأة وتسرح طرفها في الرجال غير المحارم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذه الآية ظاهرة في منع النساء من النظر إلى غير المحارم من الرجال. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين. وقال رحمه الله تعالى: ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فأين غيرة كثير من الرجال الذين يضعون هذه الأجهزة في بيوتهم ويخرج فيها رجال بأكمل صورة وأكمل زينة، ولربما نظرت إلى زوجها بعد أن تنظر في ذلك الرجل فتراه ليس في مرتبة ذلك الرجل الذي في ذلك الجهاز من الجمال والوسامة ونحو ذلك، فيحصل بها أو فتحصل عليها الفتنة. فأين غيرة هذا الرجل على أهله عندما يستمتع النساء بالنظر إلى الرجال الأجانب؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذه مفسدة عظيمة. الواجب على الإنسان أن يدفع البلاء، والسلامة لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء. ومن مفاسد التلفاز، وهذه يغفل عنها كثير من الآباء أو من الأزواج، خلوة المرأة بالتلفاز. إن بعض الناس يقول: والله أنا أكون عند التلفاز وأنا أضع المحطات التي أريدها. كم تبقى في البيت؟ أكثر أوقات الرجال خارج البيت في عمل، عند أصدقائه، يقضي حاجاته، وفي تلك الأوقات تكون المرأة خالية بالتلفاز، فتضع المحطات التي تريد وتنظر إلى من تريد. ولو قلت أنا ما عندي إلا محطات أخبار، ففي هذه المحطات من الرجال الذين يظهرون بصور يفتنون بها النساء التي قد تحصل بها الفتنة للمرأة. وهذه فتنة عظيمة، وأنت جلبتها بنفسك وأنت هدمت بيتك بيدك، وهذا موجود وملاحظ. فالإنسان يتقي الله في نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قوا أنفسكم، أي اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله لكم ولأهلكم. ومن أدخل هذا الجهاز لم يجعل وقاية، بل جلب الشر إلى نفسه. وأمر آخر هنا ينوه عليه، أن الإنسان إذا اقتنى هذا الجهاز يخشى أن يدخل في قلة الغيرة، قلة الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وجاء تفسير الديوث في قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ عند أحمد: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، وعاق والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث، الذي يقر في أهله الخبث، والذي يجعل ويمكن أهله من النظر إلى مثل هذا الجهاز يخشى أن يدخل تحت هذا الحديث، خاصة إذا علمت أن ما يبث من المنكرات ومما يكون به الافتتان أمر عظيم جدا في أجهزة البث ونحو ذلك، فالأمر خطير. وأضف إلى ذلك الآن ما يكون من أجهزة أو ما يكون على الشبكات العالمية أو الشبكة العنكبوتية، وقد دخلت حتى في جوالات، في الجوالات التي يقتنيها الناس، وسمعت أن ذلك في جوالات البنات، وهذا أمر خطير جدا ونذير شر. يدخل على مواقع ربما يكون فيها دعارة، ربما يكون فيها أناس يتصيدون الأعراض، يتصيدون البنات، والإنسان يغفل، يمكن ابنته من جهاز ويقول أنا أثق بها، وهذا لا شك أنه جهل، وهذا من تضييع الأمانة وعدم رعاية الرعية. يتق الله الإنسان في نفسه، فإنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمانة، على بناته، على أولاده، على زوجته، على إخوانه، وهكذا من يعول حاسبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. ولابد للإنسان أن يحاسب نفسه، كما قال عمر: حاسبوا نفسك أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذا البلاء ومن هذا الشر.